لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حليته في وصية جديدة من وصاياه: الإعراض عن مجالس اللغو. يقول: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. هذه وصية جديدة من وصايا الشيخ رحمه الله لطلبة العلم، يقول فيها: الإعراض عن مجالس اللغو. الإعراض أي الابتعاد. واللغو ما هو؟ واللغو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة. اللغو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذه الفائدة من القرآن؟ والذين هم عن اللغو معرضون قد أفلح المؤمنون، وذكر من صفاتهم والذين هم عن اللغو معرضون، فمن صفاتهم الإعراض عن اللغو، وهذا من أسباب فلاحهم، من أسباب الفلاح الإعراض عن ماذا؟ عن اللغو. إذن من أعرض عن اللغو فقد اتصف بصفة من صفات المؤمنين المفلحين. من أعرض عن اللغو فقد اتصف بصفة من صفات المؤمنين المفلحين. هل هناك آية أخرى أيضا في مدح الذين يعرضون عن اللغو ومجالسه؟ وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والمقصود هنا إذا مروا باللغو يعني مجالس اللغو، فهم يكرمون أنفسهم عن الخوض في مثل هذه المجالس، يكرمون أنفسهم عن الخوض فيها والاشتراك فيها. طيب اللغو هذا قد يكون لا فائدة فيه ولكن ليس بمحرم لا إثم، وقد يكون لا فائدة فيه وهو محرم وفيه إثم، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الإعراض عن مجالس اللغو. فاللغو نوعان: الأول لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، يعني لا نفع ولا ضرر، مثل ماذا؟ الكلام المباح، يتكلم، يجلس يتكلم، ولكن هذا على خطر كبير. لماذا؟ يضيع الوقت، هناك أخطر من ذلك، أنه لن يستطيع التحكم في الكلام فقد ينجر إلى الحرام. هل تستطيع أنت أن تتكلم ساعة أو ساعتين من غير أن تقع منك كلمة فيها مؤاخذة أو فيها؟ صعب. لذلك حتى ولو كان اللغو ليس فيه مضرة، ليس فيه فائدة ولا مضرة من ورائه، لكن قد يجر إلى الحرام لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم. والثاني لغو فيه مضرة، أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، ونضيف ولأنه قد يوقعه في الحرام، نضيف إلى هذه أيضا ولأنه قد يوقعه في الحرام كالغيبة والنميمة والكذب والاستهزاء وغير ذلك من الآفات، قد يوقعه في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. إذن من ملك أمر لسانه فهو لما سواه أملك، الذي يستطيع أن يتحكم في اللسان تستقيم له أموره، والذي يتهاون باللسان ينفرط عليه أمره ويوقعه ذلك في المهالك. لذلك قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني الإنسان يتساهل بأمر اللسان فيفسد عليه أمر دينه، أمر دينه. تخيلوا معي هذا المثل: إنسان يجلس مثل جلوس هذا، وأمامه إناء، أمامه إناء فيه ماء يغلي، معي؟ وقيل له رجل واقف فوقه، قال له: كلما تكلمت بكلمة محرمة، غيبة أو نميمة أو كذا، سأسقط رأسك في الإيه؟ الماء المغلي. كيف سيكون لسانه؟ أحسن ما يكون. طيب، كل كلمة محرمة يمكن أن تسقط وتغمس الإنسان في جهنم، ما الفرق بين جهنم والماء المغلي؟ لا وجه للمقارنة. لذلك إذا أردت أن تمسك لسانك عن الحرام استحضر هذا المثل، واستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم في النار، إلا حصائد ألسنتهم. هذا يجعل الإنسان يخزن لسانه ويمسك لسانه. وهناك بعض الأشرطة المهمة والمحاضرات المهمة جدا في أمر اللسان يمكن أن نسمعها. هناك كتاب مهم جدا اسمه آفات اللسان، كتاب بعنوان آفات اللسان، دكتور سعيد القحطاني. تعرفون كتاب حصن المسلم؟ هو نفس المؤلف. آفات اللسان، هذا الكتاب مهم جدا جدا. وهناك محاضرة للدكتور المقدم محمد إسماعيل نفس العنوان آفات اللسان، محاضرة للدكتور محمد إسماعيل آفات اللسان. وهناك محاضرة للدكتور علي القرني تعرفونه بعنوان حروف تجر الحتوف. من يفسر العنوان؟ حروف تجر الحتوف. مشكلة الدكتور علي. الحتوف جمع حتف، والحتف هو الهلاك. يعني الشيخ يقول حرف كلمة ممكن تكون سبب في مقتل الإنسان وفي هلاك الإنسان في الدنيا أو في الآخرة. حروف تجر الحتوف بالحاء. نعم. دكتور علي القرني، علي، علي بن عبد الخالق القرني. إذن الشيخ العثيمين رحمه الله قال: اللغو نوعان، لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، والثاني لغو فيه مضرة، أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يذهب وقته فيه لأنه خسارة، خسارة للإيه؟ العمر، يخسر العمر، والعمر والوقت أغلى ما يملك الإنسان. وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم. والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم، ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها، لأن الله يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، يعني مع هؤلاء الخائضين والمستهزئين، حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب لو جلسوا وقعدوا، إنكم إذن مثلهم. ولذلك نعلم من درجات تغيير المنكر: إذا لم يستطع باليد ولا باللسان فليغيره بقلبه. هذا التغيير القلبي يلزم منه ترك مكان المنكر. فلو كان إنسان يجلس مع مجموعة وتغتاب وتقع في أعراض العلماء مثلا، فنصحهم فلم ينتصحوا، ماذا عليه؟ أن يترك المكان. طيب لو قال: أنا لا أحب ما يفعلون وأنا أكرهه ولكن سأجلس معه. إذن هو شريك لهم في الإثم بالثاء وليس بالسين، هو شريك لهم في الإثم في الذنب، لأنه لو كان كارها لإيه؟ لتركهم وتحول من المجلس. يقول: لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر. لا تطأ يعني هو هنا تعبير لغوي. الشيخ بكر مشكلة مع الإخوة غير العرب، مشكلة كبيرة نعم، لكن سألوا الله التيسير، لأن هذا الكتاب مشكلة على العرب. يعني هذا الكتاب الحلية بعض طلبة العلم لا يقرأه لأنه يجده صعب جدا عليه، لكن مع الاستعانة بالله إن شاء الله تتيسر، لأنه يعتمد على الأسلوب البلاغي والتصاوير ونحو ذلك، وهو يعني لغته قوية جدا ما شاء الله. يعني ممكن أنت مثلا تسمع درسا للدكتور علي القرني فتتوب من سماع الدروس مرة أخرى، لا تسمع له شيئا. سمعتم له شيئا قبل ذلك؟ باقي الإخوة لا صح؟ طب جرب، جرب الليلة. ها؟ خطيب نعم ومدرس، ليست خطابة فقط بل له دروس. موجود نعم، ولكن تقريبا يعطي في السنة درس أو درسين فقط. يعني يحضر الدروس بطريقة عجيبة جدا، يعني كلمات صعبة جدا، و يعني أنت حينما تقرأ العنوان فقط لا تفهم. يعني مثلا أنا أنسي يعني أنسى العنوان بسبب الصعوبة. ما علينا. هنا يقول لا تطأ، تطأ معنى تمشي وتدوس، يطأ على البساط يعني يمشي، تمام؟ لا تطأ بساط، البساط ما يفرش ويجلس عليه الناس. بساط من؟ من يغشون في ناديهم المنكر. النادي المجلس الذي يجلس فيه الناس، تمام؟ وهذا استعمل بعض ألفاظ القرآن التي جاءت عن قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. النادي ليس مثل الآن نادي رياضي ونادي كذا ونادي ثقافي، لا، كانوا قديما لهم أندية يجتمعون فيها، يجلسون يتحدثون، تمام؟ فبعض المجالس تكون فيها منكرات، فالشيخ يقول لك: لا تطأ بساط هؤلاء. ما معنى لا تطأ بساطهم؟ يعني لا تجلس معهم، لأنه لو داس على البساط إذن هو إيه؟ أتى ليجلس. فهمتم الكلام؟ يغشون في ناديهم المنكر، يعني يرتكبون ويفعلون. إفشاء، أين إفشاء؟ لا لا، يغشون بالغين وليست بالفاء. يغشون بالغين. عندما أقول لك فلان هذا غبي، الغين غين ليست فاء. يفشون، أفشوا السلامة، ليست هذه، لا، مكتوب بالفاء خطأ. هذه مشكلة، أنت تسأل وأنا أرد إجابة غير. لا، الغشيان، أقول لكم مثل يقرب الصور. عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، رأس المنافقين، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تغشانا في مجالسنا، يعني لا تأتي وتكلمنا، يعني اجلس مكانك، ومن يحب أن يسمع انتبه، من يحب أن يسمع يأتي إليك. فهمتم ما معنى لا تغشانا؟ مثلا نقول عمرو الآن غشانا في المجلس، ما معنى غشانا؟ دخل وأتى يجلس معنا يتكلم، هذا معنى. عبد الله بن سلول كان يقول للنبي يعني من سوء أدبه: لا تغشانا في مجالس، فإنه قد آذانا نتن حمارك. استغفروا، يعني يقول للرسول: أنت عندما أتيت وتركب الحمار وريح الحمار، فلا تغشانا في مجالسنا. ما معنى لا تغشانا؟ وتأتي الكلمة أيضا تأتي مثلا عندما يأتي الرجل أهله، فلما تغشاها حملت حملا خفيف، فهذه الكلمة تأتي بمعنى المجيء وتأتي بمعنى العلو والارتفاع ونحو ذلك. فالشيخ هنا يقول لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر، يعني لا تجلس مع الذين ينشرون المنكرات، ها انتبهوا، فكأن المنكر يعلو في المجلس فيغشى الناس، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يغشاهم العذاب يعني يغطيهم ويغمرهم. فهمتم الكلمة؟ أظن كده سهلة جدا. ها فالمنكرات تغشى هؤلاء الجالسين، بعض الناس يجلس مثلا يتكلم فيقول له فلان هذا فعل كذا وكذا وامرأته تفعل كذا وتشرب الخمر وهو يدخل الرجال إلى البيت والرجال يخرجون، ويتكلم في أعراض الناس، وآخر يسب الدين وهذا يشتم، هذه مجالس كلها منكرات. فأنت لو جلست في هذه المجالس لماذا تجلس؟ تنكر، تنصحهم اتقوا الله هذا كذا، طب لم يستجيبوا تنصرف، لأنك لو جلست يمر الناس يجدونك تجلس، هذه جناية على العلم، أنت بذلك تسيء إلى العلم وتسيء إلى القرآن الذي أنت تحمله والعلم الذي تحمله. لأنت تقول أنا أنكر عليهم وأنا أعلم، هذا لا يكون دوما، وإنما يعني تظهر للناس فعلا لو كنت تريد أن تنكر عليهم ويظهر ذلك لنا وتخبر الناس حتى لا يظن الناس أنك مثله. فهمتم؟ لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب. أيضا هذا تعبير بلاغي، الأدب معروف، فلان مثلا يدخل عليه أبوه وهو في البيت، الولد يجلس يمد رجليه، لما يدخل الأب ماذا يفعل؟ ها؟ يا اسمع ما اسمعش يجمع ولا يمسك، أنا صرت أعجميا. لا يترك رجليه هكذا، هذا نقول هذا ليس من الأدب، يجمع رجليه ماشي، يضم بقى، يضم الكلمة التي أريدها، يضم رجليه، انتظر. فلو ظل ممددا رجليه نقول هذا هتك أستار الأدب، كأن الأدب له ستائر، والإنسان مطلوب منه أن يظل محافظا على هذه الستائر لا يهتكها. هتكها بمد الرجلين، بالكلام القبيح مثلا، يكلم والده باسمه، يقول له يا بقيت مثلا، اذهب كذا، هات لي أشرب، هات لي كذا مثلا، ما ينبغي. أو مثلا يجعله يعمل وهو يجلس في البيت، يقول له اذهب فاعمل وقتنا بالمال وكذا، هو تفهم. فهذا يقول في يعني في التعبير هذا يهتك أستار الأدب، هؤلاء الذين يجلسون في هذه المجالس يسبون الدين ويشربون الحرام ويتكلمون بالغيبة والنميمة، هذا هتك لإيه؟ أستار الأدب، هتك معنى تفتيح وتمزيق وتقطيع، يخرجون عن حد الأدب، لا مشكلة. لكن أقول لك معنى الكلمة نفسها، كما يقال هتك الأعراض، يقول مثلا هتك العرض، عندما يعتدي رجل على امرأة فيقولون هتك العرض، يعني التمزيق والاعتداء. نعم يعني يمزقونه ونحو ذلك. طيب يقول متغابيا عن ذلك، متغابيا هذه حال، يعني يقول لك لا تطأ وتجلس وأنت تتغابى. ما معنى متغابيا؟ يعني لا تمثل أنك غبي لا تفهم، فهمت؟ لأن عندنا إنسان غبي وإنسان يتغابى، يعني إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، فاحش هو أصلا إنسان قذر هكذا، هذا بيئة سيئة، لكن إنسان قد يكون في بيئة طيبة ويأتي بيئة سيئة فيتفاحش، يعني يجلس معهم فيتكلم مثل كلامهم حتى يعرف هؤلاء أنه مثله، يعني هو لم يتعود ولم يتربى على السب والشتم، لكن لما يجلس مع هؤلاء يسب مثلهم ويشتم حتى يعني يظن أنه فهم. يعني مثل إيه؟ أنت حينما تعود مثلا إلى بلدك فتتكلم باللغة العربية، فالذي يسمعك يعرف أنك تعلمت فين، فهمتم؟ فهناك مثلا إنسان غافل وإنسان متغافل. غافل يعني هو لا يفهم ما يدور حوله، لكن إنسان يفهم ولكن يظهر لمن يراه أنه لا يفهم. نعم، يعني مثلا بعض الأعراب، تعرفون الأعراب إما أن يكون ذكي جدا إما أن يكون غبي جدا. فبعض الأعراب يقولون له من العاقل، فقال لهم الفطن المتغافل. ما معناها؟ فطن يعني ذكي لكن يتغافل، يعني معدي. يعني مثلا أنت في معاملتك للمرأة للزوجة، هل تقف معها على كل شيء كل دقيقة وكبيرة وتحاسبها، ولا هناك أشياء هناك أشياء تتغافل عنها، فهمت؟ لو وقفت للمرأة على كل شيء ما تستقيم الحياة، يكون الطلاق، فهم؟ يعني مثلا اليوم ذهبت فوجدت الطعام غير جاهز، كل يوم يكون جاهز هذا اليوم مش مشكل، بعد يومين تجد الثياب غير مكوية مش مشكل، لكن هذا ليس الأصل. يعني هي دوما تفعل، لكن ممكن أحيانا إيه؟ أنت رأيت وتعرف ولكن تتغافل، فهمتم؟ فرق بين الغافل والمتغافل. فالشيخ هنا يقول لك إياك أن أراك تجلس مع هؤلاء متغابيا، يعني ما تعملش غبي، أنت فاهم إن ده إيه؟ إن ده منكر وده حرام، فكيف تتغابى، فهمتم؟ متغابيا يعني متغافلا. والتفاعل في اللغة العربية تعاطي الشيء الذي ليس موجودا، يتعاطى الشيء يعني. فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. فإن فعلت ذلك يعني إن جلست في هذه المجالس التي فيها المنكرات فإن جنايتك على العلم وأهله، يعني ليس فقط يجني على العلم بل كذلك على أهل العلم، لأن الناس إذا رأوك تجلس هذه المجالس أساءوا إلى أهل العلم ووقعوا فيهم وفي أعراضهم وأنت السبب. ولذلك نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبغضكم إلي، انظر للحديث، حديث مخيف. هناك إنسان بغيض، بغيض يعني إيه؟ البغض هو إيه؟ البغض هو الكره. هناك إنسان بغيض وهناك أبغض، كريم وأكرم. فهذا من أبغض الناس إلى الرسول. من هو؟ إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا، يعني لا يكون قريبا من من؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. من؟ الثرثارون. إن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. قال العلماء الثرثار أو الثرثار الذي يكثر الكلام الذي لا نفع فيه، يكثر الكلام الذي لا نفع فيه. وعمر رضي الله عنه كان يقول من كثر كلامه كثر سقطه، يعني الأخطاء تكثر متى؟ إذا كثر الكلام، لكن لو قل الكلام تقل الإيه؟ تقل الأخطاء. لكن يغتفر من ذلك ويتسامح فيما يكون من مؤانسة الضيف. إذا أتاك ضيف مثلا فتطبق هذه النصيحة والوصية وتجلس ساكتا صامتا والضيف يعني كأنك تقول له انصرف، لا تكلم معه وتحفظ في الكلام ولا تقع في شيء فيه مخالفة نحو ذلك. وكذلك الحديث مع المرأة ونحو ذلك، والترويح عن النفس أحيانا، إن بعض الناس يظن أن هذا هو الالتزام، أن يكون دوما جادا لا يضحك لا يذكر شيئا فيه الطرفة الملح ونحو ذلك، لا، ليس لا هذا ولا ذاك، بل التوسط. وجب الوقت. طيب كده نكون انتهينا من هذه الوصية، والمرة القادمة نأخذ وصية أخرى إن شاء الله. لا تنسى أذكار المساء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.